سورة آل عمران سيغلبون يحشرون ردفة يرونهم خاطب ثنا ظل آتا رضوان ضم الكسرى صفوا ذو السبل خلف وإن الدين فافتح رجل يقاتلون الثاني فز في يقتلوا تاقية قل في توقى ظلال كافى لها الثقل كافى واسك وضم سكونة وضعت صن ظهرا كرم وحذف همز زكريا مطلقا صحب ورفع الأول انصب صدقا نادته ناداه شافا وكسر أن إن الله في كم يبشر الضم شديدا كسرا كالسر الكهف والعكس رضا وكفى أولى الحجر توبة فضا ودم رضا حال الذي يبشر نعلم الياء الثوان الوكسر أني أخلق تلو ثبو الطائر في الطير كالعقود خير ذاكري وطائرا ما عن بي طيرا إثانا ظوبا نوفيهم بياء عن غنى وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنز وارفعوا لا يأمرا حرم حالا رحبا لما فاكسر فدا آتيتكم يقرأ آتينا مدى ويرجعون عن ظوبا يبغون عن حيما وكسر حج عن شافا ثمن ما يفعلوا لن يكفروا صحب طلا خلفا يا ضرك مكسر اجزم أو صيلا حقا وضم اشدد لباق واشدد منزلين منزلون كبدوا ومنزل عن كم مسوامين نم حق اكسير الواوى وحذف الواو عم من قبل سريع وقرح القرح ضم صحبات كائن في كأي ثلاد قاتل ضم اكسر بقصر أو جافا حقا وكله حيما يغشى شافا النثوى يعملون دم شافك سيري ضما هنا في متوم شافا أوري وحيث جاء صحب آتى وفتح ضم يغلى والضم حال نصر داعم ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى خلف وبعد كفلوا كالحج والآخير والأنعام دم كم وخلف يحسبن لام وخاطبا ذا الكفر والبخل فنن وفراح ظهر كافى واكسر وأن الله رم يحزون في الكل ضموما مع كسر ضم أما لم بيا فما يا ميزا ضم افتح وشدده ضاعا شافا ما عنا اكتوب يا وجهيلا قتل ارفعونا قولوا يا فز يعملوا حق وفي الزبور بالبا كمالوا وبالكتاب الخلف لزي بين ويكتمون حبر صف وتحسيبا غيب وضم الباء حبر قتيلوا قدم وفي التوبات أخر يقتلوا شافا يا غرا كالخفيف يحطما أو نوريا ويستخفا نذهبا واقف بذا بآليف غصوى ثمر شدادا لكن الذين كالزمر